أكيد مستمعينا مكملين معكم بفقراتنا، وسوا منروح للزاوية الرياضية. اليوم خصصنا حديثنا عن تربية الرياضة المدرسية، ومعنا ضيفتنا المدرسة الرياضية براء إبراهيم. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا دائما بكل جديدكم بالتربية الرياضية المدرسية. دائما بتعودونا على جديد، بقى إن شاء الله اليوم اللي بيكون بجعبتكم فعلا جديد على مستوى المدارس. براء، لكل اللي عم يسمعونا، بتعرفينا بحضرتك؟ براء إبراهيم، إبراهيم مدرسة الرياضة بمدرسة غياس أحمد، لاعبة سابقة بنادي الساحل بكرة السلة، واليوم مدربة بكرة السلة. حلو، يعني أنت أكثر شيء اليوم ميولك أو تدريبك هو السلة؟ هو السلة، بس بالمدرسة بشكل عام بدنا كل الدورات اللي بناخدها رح نطبقها أكيد ضمن المدرسة. هلأ شوي بيضيع الاختصاص ولا لا؟ هلا انا يعني كسؤال جانبي شوي، كثره الدورات او التعرف على اكثر العاب بيفقد اللعبه الاساسيه التمكن منها ولا لا؟ لا اكيد ما بيفقدها، بالعكس ممكن نحن يعطينا معلومات جديده عن العاب ثانيه نحن ما بنتابعها، بس انه بغض النظر انه مثلا نكفي بلعبه معينه ونترك باقي الالعاب لا. فنحن لتكون ايوه تطوير للعبه اللي نحن بندرسها، اللي نحن بنبني فيها، ممكن نأهل فيها لاعبين أطفال عنا يصيروا لاعبين بالمستقبل. طيب براءة، بدي أسألك، يعني هيدي الدورات لنفترض اليوم عملتوا بالسلة، بترجعوا بتعملوا تطوير لهيدي الدورات ولا بتنتقلوا كل لعبة بلعبتها كل لعبة بلعبتها؟ طيب وقت بترجعوا بتكملوا هيدي الدورات ما بيكون انتسى موضوع المعلومات أو الخبرات أو هلا يكون في شيء جديد؟ لا هلا ما رح يكون في شيء جديد ممكن هلا، لانه كل فتره وفتره بيصير في تغيير بقوانين لعبه كره السله، فنحن بنطلع عليها، ومن خلال اطلاعنا بنشوف المعلومات الاضافات الجديده بالقانون، بنحاول ناخذ فكره عنها ونطبقها ضمن مباريات، نعطيها نظري لطلابنا، بس بتصير في يعني كفكرة انه تصحيح قانون او هيك فقط. ايه فقط، ما عندنا خبرة ليس اكثر. خلينا نبدا معك من الاخير، انتم يعني امبارح يمكن خلصتوا دورة الجمباز الفني والايقاعي. فني وايقاعي، كانت على مدى كم يوم؟ كانت على مدى 11 يوم. 11 يوم من كل المحافظات؟ من كل المحافظات، أنسات، من ريف دمشق، من لاذقية. هو اختصاص رياضة فقط، ما دخل أنه اختصاص معين لازم يعمل هاي الدورات، من كل الاختصاصات؟ لا من كل الاختصاصات. نعم. معلمات تربية سوريا رياضية. تربية رياضية. نحن عم ناخذ هلا فكره عن اخذنا هذه الدوره كرمال نحن عنا بالمنهج الجديد التربية الرياضية من صف الأول للصف الرابع مادة الجمباز داخلي كمادة أساسية كمنهاج. أيوة كمنهاج، فنحن مفروض يكون عنا معلومات. طبعا هاي تاني دورة نحن بناخدها بالجمباز. صحيح من شي 3-4 أشهر كان في إضافة لإلها، بس السنة الجمباز الإيقاعي هذا جديد اليوم. هذا الجديد الجمباز الفني كان مثل مراجعة لمعلوماتنا، كيف نحن ممكن نطبقها على أرض الواقع بالمدارس عنا، نكتشف المواهب، ننمي المهارات الأساسية فيها، ويكون عنا دافع للطالب إنه يحب اللعبة. يعني نحن أنصات الرياضة ممكن أول شغلي لازم نحبب التلاميذ بالرياضة ويحبوا الأنسة كرمال اللي نعطيهم فكرة عن كل المواد يحبوها، نشوف وين مواهب نحن ندفعهم باتجاه الموهبة اللي هني رح ينجحوا فيها. هلأ اللي بالمنهاج الجمباز ككل إيقاعي وفني داخل؟ هلأ طبعا لا، ممكن هلأ فكرة الإيقاعي محتمل أنه يصير، الجمباز الفني رح يكون موجود بالمنهاج، الإيقاعي ممكن وارد، يعني عم بيحاولوا انه يحطوه ضمن الهي، بس حتى بس في شغلي انه على الفني عفوا الجمباز الإيقاعي ممكن الأنسين، هلا أنا واحدة من الأنسات بيستخدموا، هو كونه في أدوات شريطة حبلة أطواق، أنا بيستخدموا ضمن العروض الرياضية ممكن أقدمها بالمدرسة، فأخذنا فائدة وأخذنا تمارين وأخذنا تشكيلات وأفكار كتير حلوة بالجمباز. يعني إذا ما دخل بالمنهاج ممكن حي الله أنسي، عند الحب عمل العروض والبيانات الفنية تستخدم الجمباز الإيقاع بهالمجال هذا. هو علما كان في، يعني كنا نحن بلقاء سابق مع المدربة سراب خليل كنا حكينا شوية هموم عن الإيقاع الفني وعدم توفر الكادر، هيك دورات براءة بتخلق كادر، بتعوض كادر النقص، يعني ممكن يلتقى فعلا مساحة من المدربين من الكادر التدريبي لهذه اللعبة؟ ممكن كتير بتوفير الإمكانيات والتشجيع من قبل أهالي ومن قبل دائرة رياضة. أو كيف يعني من خلال هذه الدورة كان في تجهيزات للجمباز الإيقاعي؟ إيه طبعا، كانت كل الأدوات موجودة، الصالة موجودة، الأدوات كلها نحن أخذنا فكرة عنها وطبقناها عملي، أخذنا نظري وطبقنا عملي. أحكي لنا أكثر عن الدورة، كانت عم تقلي لنا 11 يوم، يعني يمكن صباحي ومسائي. شي نظري شي نظري، كانت دورة نظري وعملي، ناخد النظري نطبق فيه عملي، وضمن النظري ناخد فكرة عن القانون، قوانين الجمباز إن كان فني وإن كان إيقاعي. الدورة كانت رائعة ممتازة، يعني عن جد كانت ناجحة بشكل، وخصوصا أنه لمت كل معلمات مختلف المحافظات، صار في عنا تواصل اجتماعي، حب ألفي. يعني ما بعرف شو بدي أحكي لك عن الدورة، يعني صرنا نحن بننطر بتخلص الدورة بنقول أيمت بقى بدنا نعمل دورة تانية كرمال نجتمع مرة تانية. بس نحن يعني أنا بدي أحكي بلسان الطلاب، بس نحن كطلاب بنستنى بقى المدربات يجوا يعطونا شو أخذوا بهذه الدورة. هلأ كونك ضمن مدرسة وضمن حلقة تعليمية، خلصنا هيدي الدورة فعلا، يعني بعيدا عن كل شيء فعلا بتطبق على أرض الواقع؟ طبعا في أنسات كتير ما بتكون اختصاصي من الجمباز، بس عندي الإمكانيات يعلموا المهارات الأساسية فيها، وفي أنسات كتير، يعني أكتر شيء الخريجين الجداد، يعني أنا رح أقول لك ساعات اللي بتتوفر الأدوات بالمدرسة هذا شيء أساسي، من مراتب ومقاعد وأدوات يعني لازمة للجمباز، أكيد الأنسة رح تطبقها. ساعات اللي عم ناخد نحن هاي الدورة عم نرجع المدرسة عنا طاقة هائلة تنقدم فيها للطلاب، كل شيء أخذنا نحاول إنه كل شيء نحن أخذنا نفيد الطالب فيها. وهي هذه الدورات يعني عم تكون بشكل دائم، دورات متابعة بشكل أكيد. دائم. طب في رقابة من المشرفين أو من دائرة التربية الرياضية بشكل عام؟ ما هي لولا دائرة التربية الرياضية نحن ما في هيك، يعني بتوجه بالشكر الكبير لرئيس دائرة الرياضة الأستاذ محمود رغلي على اهتمامه بالرياضة وحبه للرياضة وتشجيعه للمعلمين هذا بشكل أول. يعني نحن يعني عمرنا ما رحنا قصدناه بدورة أو بحيلة شيء، ممكن أنا بحس حالي عندي يمكن نقص لازم أعمل دورة معينة، يعني مثلا بمجالي بكرة السلة، فحيلة شيء جديد ممكن أنا أتوجه للأستاذ محمود بالنسبة إلي وكل الأنسات، يعني ما بيرفض أي طلب، بيحب ساعات كمان هو بيشوف أنسات كتير متحمسين للإعطاء وللعب وهيك، عمره ما قصر، شكرا كتير إله عن جد. أكيد نحن بنحيي كل حدا فعلا بيشتغل من موقعه لخدمة فعلا واقع رياضي أو أي واقع خدمي، سواء يعطي من قلبه للمنصب اللي هو بيكون فيه. أنا بسؤالي كنت حابة أسألك أنه في متابعة على أرض الواقع من دائرة التربية، في جولات ليشوفوا مدى تطبيق هذه الدورات على أرض الواقع بالمدارس؟ أي أكيد في، رح يكون في، أكيد أن رح يكون في. هلأ دائما نحن عنا الموجهين في جولات على طول مستمرة تيشوفوا، عم نعطي دروس نموذجية نحن بالمدارس كلها، وأكيد بعد هاي الدورة هاي رح يشوفوا إذا في المدرسة فيها إمكانات متاحة للأستاذ أو المعلم يعطي. مدارسنا مجهزة لهاي الدورات اللي عم تعملوها؟ للأسف مو الكل، يمكن بعدلك مدرسة أو مدرستين عندها صالة لصالة شتوية، هذه إنه ممكن يكون فيها مراتب، ممكن يكون فيها أدوات مساعدة بس للجمباز بس. طب يعني أنتوا هون ليه ما بيكون لكم مطالبات؟ أنا نحن عم نعمل دورات وعم يكون في إلنا سوية عالية من الإلمام بهيدي اللعبة، ولكن رح تضيع ورح تكون هباء منثورا وقت بدنا نتوجه للمدرسة اللي نحن بنكون من خلالها، وما في هيدي الأدوات. كان في عندكم يعني حطيتوا أكيد إنهم عندهم وجهة، عندهم فكرة عن المدارس إنه ما كلها مخدنة وما كلها صالحة وبتس يعني لهيدي الألعاب. اليوم هيدي المدارس كيف عم يتم معالجت يعني أو وضعها بخدمة اليوم المنهاج الرياضي؟ هلأ بصراحة يمكن أكتر شيء يعني هلأ مثلا هاي لعبة الجمباز هي الوحيدة النادرة المطبق بالمدارس، هي قلت لك إنه حسب الإمكانيات. ألعاب تانية الجماعية يعني عبارة عن إنه هيدي الدورات هي زيادة خبرة، يعني بحيث أيوة كان في إمكانيات ممكن المعلم رح يقدمها ويعطيها للطلاب. ساعة ما رح يكون في إمكانيات أكيد ما رح يعطيها، ممكن يقتصر إنه بس يعطيها شيء نظري. يعني أنت كيف بتشوفي اليوم فعلا هذا الجمباز الإيقاعي اللي دخل جديد مثل ما بيقولوا على خط الجمباز الفني، كيف بتشوفي يعني واقعه اليوم بمحافظة طرطوس؟ كيف بتشوفي استقبال الناس؟ فعلا في طلاب عندهم حب لهذا الجمباز الإيقاعي؟ أكيد في طلاب كتير عندهم حب، خصوصا ساعة اللي عم بيتقدموا كلوحات فنية وعروض رياضية تابعة للمدرسة، يعني عم بيتوجهوا نحن عم نوعين إنه هذا اللي عم تعملوه شيء من الجمباز الإيقاعي. في حركات بتختلف. إيه طبعا. هلا نحن أحيانا كتير بالعروض الرياضية هل بنستخدم فيها الجمباز الإيقاعي، بننقي بيكون عندنا كتير لعبات جمباز مو جمباز إيقاعي، مستخدمين بهي الشغلة بيعملوا عروض رياضية بالأدوات وهيك تطلع معي الحركات كأنه هذا لاعب جمباز إيقاعي عم بيشتغل عطول بهذا المجال. يعني طب هلأ هو في عمر معين للجمباز؟ يعني بيقول لك مثلا صارت صف 8 أو 9 إنه خلص هيدي ما بقى لازم تكون هني كل ما الولد بالجمباز، خصوصا إنه كان من عمر بلش من عمر صغير كان أحسن مشان عمره محدد إلى هلا. هون بيستقبلوا عنا الأنسات الموجودين بطرطوس من 3 سنين، من 3 سنين ببلشوا استقبال لإله، ما هو السابع تامن يمكن صعب كتير صعب كتير بتوقف عند عمر معين. ايه يمكن طبعا يعني اليوم أكيد بتقدم دائرة التربية الرياضية المدرسية دائما عندها دورات يمكن بالشتوية وبالصيفية، دورات مجانية، نشاطات دائما مجانية سواء بالجمباز سواء بكافة الألعاب، في عن بالصالة الرياضية عم تقدم دائما دورات مجانية. اليوم بحديثنا معك براءة يعني وبهمومنا عن عن عن الألعاب بشكل عام ومن خلال هاي الدورة، برأيك اليوم الكادر التدريسي للعبة الجمباز بالتحديد عن هيدي آخر دورة هو كافي اليوم؟ الكاتر التدريس المحاضرات اللي عطونا طبعا عند الإمكانيات كتير هائلة، ويعني ما نقصهم غير الدعم بظن كرمال يطوروا هاللعبة عنا. هلا أكيد من ضمن اللقاء اللي كنتوا فيه في كتير مثلا مدربات، في كتير حكم دولي، في كتير كانوا اليوم بلعبة الجمباز، وقت اللي كان هيك دردشة كان يصير حديث عن واقع اللعبة إنه أنا مثلا فعلا بدها هيدي اللعبه دعم كتير، فعلا هيدي اللعبه ناقصها ادوات، هيدي اللعبه مهمله. كانت تنطرح هيدي القضايا فعلا على طاوله يعني بعيدا عن التدريب وبعيدا عن هيدي الدورات، كانوا يقولوا يا جماعه نحن عم نعمل دوره للعبه اليوم بينقصها كل شيء. هو كان اكثر شيء انه يمكن انه محافظه طرطوس تمام انه بالضبط يعني فيها الشيء هذا الاهتمام بواقع الرياضي. أيوة شوي قليل. ايوه قليل، ويعني من ناحيه اهالي ومن ناحيه اطفال، يعني في اطفال كان ممكن انه يكبروا ويعملوا بطولات، الاهالي يوقفوا عند سن معين ويمنعوا الاطفال. يعني طبعا طرطوس بشكل عام في أنسات كتير وفي عالم كتير بتحب الرياضة وبتهوى الرياضة، بس للأسف ما في لو لا ما في إلنا الدعم هون بالمرة. برأيك أنت اليوم شو هي الصعوبات فعلا غير أنه هي واقع غير الأهالي، انت بتشوفيها سواء بالصالات سواء من خلال التدريب؟ اكيد عندك جولات على التدريب. شو هي اهم الصعوبات اللي بتحسي بيعانوا منها؟ واكيد طلابك وقت اللي بتكونوا بدرس الرياضه بيشرحوا عندهم مثلا تدريب بالصاله او مهتمين بلعبه معينه، في عندهم صعوبات اليوم بتحسي واقع الرياضه اهم الصعوبات اللي تنطرح فعلا؟ هي بس توافرت الادوات والخدمات، توافر ما ضل شيء ما ضل شيء. هو فعلا الكل بيشكي اليوم من عدم توفر الادوات وعدم تطوير اللعبه، ما عم يقدروا يطوروها. نحن بنتمنى يكون في دائما حلول لنطور مو بس الجمباز، لنطور كل واقع الرياضه بمحافظه طرطوس، ونحن بدورنا كاعلام نضوي عليها. براء خلينا نطلع معك لفاصل كتير صغير ونرجع منك انت وحدي. اسالها عن حبك عندي ورقه ورقه عدت الوردي مع دقات القلب. وردي منك انت وحدي. اسالها عن حبك عندي ورقه ورقه عدت الوردي مع دقات القلب. بتحب ما بتحب، بتحب ما بتحب، بتحب ما بتحب. خلص كل ورقه الورد بس ما خلص الحب. كملين معكم مستمعينا ومع مدربة الرياضة براء إبراهيم. براء إبراهيم أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. اليوم حديثنا يعني جمباز حلو، في شيء جديد إن شاء الله، ولكن مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء إن شاء الله يتطبق على أرض الواقع ويأمل وينال كل الدعم. شو عندكم جديد براء؟ شو هو الجديد اللي فعلا طرحتوه بحاجته أنتو كمدرسين رياضة، طرحتوه من خلالكم دائرة التربية الرياضية؟ هلا طرحنا بس تنقام كمان دورات مركزية بخصوص الألعاب الجماعية ككرة سلة، كرة طائرة، بس تيصير عنا اطلاع ومعرفة على القوانين اللي تتغير كل فترة وفترة، وكرمال انه كل المعلومات اللي عم ناخدها بهالدورة نقدر نحن نطبقها بمدارسنا مع طلابنا، ونشكل فرق نلعب على مستوى مدارس منطقة. طالبتوا شيء بدورات يعني تزيد الخبرة عندكم؟ دورات هي نحن طالبنا. هلا انا بشكل خاص طالبت كون لعبتي لعبة كرة السلة بدورة لقانون كرة السلة وتحكيم، دورات تحكيمية. دورات تحكيمية فهي ممكن انه تنعمل دورة واحدة التحكيم مع القانون. هلا انتوا عم تعملوا هون دورات ضمن محافظة طرطوس، في دورات يعني خارج المحافظة؟ هلا بتصير في بس قليل يمكن المشاركات. قليل المشاركات من طرطوس. كلمة أخيرة لحضرتك براء لكل اللي عم يسمعونا، أكيد للمعنيين بدائرة التربية الرياضية المدرسية. بتشكر مرة تانية رئاسة دائرة الرياضة الرياضية اللي التربية الرياضية اللي ما بخلوا علينا بحير لشي. بتشكر الموجهين الاختصاصيين التربويين والإداريين، رئيس شعبة البطولات. بتشكر جميع المستمعين والأهالي اللي بيشجعوا أولادنا على الرياضة. بتمنى أن ما يوقفوا ضد حيلة موهبة من مواهب أولادين، يكونوا سند إلين ويدعموين. وبتمنى دورات جاي ولقاءات جاي مع جميع الأصدقاء اللي صاروا مثل الأخوة يعني. أكيد كل التحية لهم، تحية لكل زملائك اليوم بهذه دورة الجمباز، يعطيكم ألف عافية. ونحن نتمنى لكم دائما يا رب تطوير الرياضة بمحافظة طرطوس على مستوى المدارس أو على مستوى المحافظة بشكل عام. شكرا لك براء إبراهيم، مدرسة التربية الرياضية.